الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله رب العالمين وصى الأولين والآخرين بتقواه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. والوصاية بتقواه سبحانه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله وصى نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وتقوى الله رب العالمين تشمل كل الأوامر فتفعل، وكل النواهي فتجتنب. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ما خالفوا أمر رسول الله أصابتهم الفتنة وحل عليهم العذاب الأليم، وحل عليهم العذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما إن كانوا يحبون رسول الله فعليهم باتباع رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وطاعته صلى الله عليه وسلم هي سبيل الهداية لا غير. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها الأحباب الكرام، هذا اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، وغدا يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، وبعده يكون يوم عيد الأضحى أو يوم النحر، ثم بعد ذلك يوم القر يعني يقر فيه الناس في منى، ثم بعد ذلك يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. ستة أيام تسمى نبدأها من هذا اليوم، وهو يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. في هذا اليوم يتوجه الحجيج المبارك: تقبل الله منا ومنهم، ورزقنا كما رزقهم، ورزقنا كما رزقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتوجهون الآن إلى منى، فيكونون بها يوما كاملا، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ثم إذا ما خرج النهار وطلعت الشمس وارتفعت وكان وقت الضحى، يتوجهون إلى عرفات، فيقفون على عرفات إلى أن تغرب عليهم الشمس. ثم بعد غروب الشمس يدفعون إلى مزدلفة، يصلون على عرفات الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. ثم بعد ذلك يذهبون إلى مزدلفة فيبيتون بها، ويصلون بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر في العشاء دون المغرب. ويظلون يذكرون الله إلى أن يخرج الصبح، فيصلون صلاة الصبح على أول وقتها، ثم يذكرون الله ذكرا كثيرا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، فمن تعجل في يومين فنفر النفر الأول فلا إثم عليه، ومن تأخر وهذا أفضل فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم في يوم العيد يرمون جمرة العقبة وينحرون ويحلقون ويطوفون طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة أو طواف الركن. ومن كان مفردا أو قارنا وقدم السعي بعد طواف القدوم أجزاه ذلك، ومن لم يكن سعى من المفردين والقارنين ومثله المتمتع فهؤلاء عليهم السعي بعد الطواف سعي الحج، لأن أركان الحج أربعة عند جمهور العلماء: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وبعض الفقهاء يزيد الترتيب فيها في معظمها، والبعض يزيد الحلقة لوقوف التحلل عليه، الذي يعنيني أن هذه الأربعة عند الجمهور لا اختلاف بينهم فيها. ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى في يوم الحادي عشر من ذي الحجة، فيبيتون فيها ويرمون الجمرات، الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، على هذا الترتيب: كل جمرة بسبع حصيات تسقط الحصاة في الحوض المعد لذلك، ثم يكبرون مع كل حصاة، وفي اليوم الثاني كذلك. فمن أراد النفر منهم نفر قبل غروب الشمس، ومن غربت عليه الشمس فعليه أن ينتظر إلى اليوم الثالث ويرمي الجمار، ثم يتوجه بعد ذلك إلى منى أو إلى مكة فيطوف بها طواف الوداع قبل مغادرته تلك البقاع المباركة. رزقنا الله وإياكم، وتقبل الله منا ومنهم، آمين. أيها الأحباب الكرام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، بل في معظم هذه الرحلة من حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن رجع وهو يعلم الناس، يعلم الناس دين الله، يعلم الناس أمر التوحيد، يعلم الناس عبادة الله وحده لا شريك له، يعلم الناس الاعتصام بالسنة، ويقول لهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، ويقول لهم: لا فضل لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، ويقول لهم: التقوى هنا. ثم يسوي بين المسلمين دون غيرهم، فيقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ويقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صلى الله عليه وسلم. وعلمهم مناسك الحج، وعلمهم العبادة، وبين لهم أمر المناسك، وقال: خذوا عني مناسككم، ووقف على عرفات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال عند الذبح: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، أو كما قال رسول الله. وذهب عند الجمرات وأمر أحدهم أن يلقط له سبع حصيات وهو في طريقه، فالتقطوا له سبع حصيات مثل الخذف، حجمها صغير تشابه الفولة الباقي لا، فأخذها رسول الله يقلبها في يده ويقول: بمثل هؤلاء فرموا. ثم قال لهم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأمرهم أن يسألوه عند الحاجة، ونهاهم عن سؤال التعنت والاختلاف، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذلك أن إنسانا سأله فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ أو قال غيره: يا رسول الله، هل حجنا هذا لعامنا أم نحج في كل عام؟ فسألوه ذاك السؤال وكرر، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، يعني كل عام تحجون، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوني عن أشياء أنا سكت عنها، لأن المسكوت عنه عفو وما كان ربك نسيا. فلا تسأل هذه الأسئلة. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، يعني السؤال المذموم، واختلافهم على أنبيائهم. والواضح أن ابتلينا بشيء من هذا، فإن كثيرا من الناس يقال له قال رسول الله واضحة وضوح الشمس، ثم يذهب يطلب لها تأويلات بعيدة ليوافق مذهبا معينا، أو ينصر وجهة معينة، أو لعل في قلبه زيغ لمسألة ما، ولا يرضى أن يسمع إلا ما يريد. فإن ذهبت لتقول له قال رسول الله، وتأتي بكلام بين لا يشتبه، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا لا يحتاج شرحا. من قال اشرح لي، هذا إنسان إما جاهل أو ضال مضل. فالجاهل يتعلم والضال المضل، نسأل الله أن يهدينا وإياه، أو يكفينا الله رب العالمين شره، آمين. فيا أحباب، ابتلينا بشيء من هذا، بأناس تظهر عندهم قال رسول الله واضحة لا اشتباه فيها، ومع ذلك لأغراض ما، أو لنصرة وجهة نظر ما، أو لجماعة ما، أو لفرقة ما، أو لغير ذلك، أو لمرض في نفسه، أو لكره لآخرين، يذهب يلوي عنق النص الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخاسر الذي يفعل ذلك، هو الخاسر. لأن الدنيا بأجمعها إن اجتمعت على تحريف لفظ هذا القرآن لن تستطيع، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو اجتمعوا بأسره على تحريف معنى من معاني القرآن لن يستطيعوا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل ببيانه، قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالله رب العالمين تكفل بإنزاله، وتكفل ببيانه، وتكفل بحفظه، والحفظ لللفظ والبيان والمعنى كل من عند الله، وكل ما قال رسول الله هو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأحباب الكرام، في هذه الحجة الفريدة علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمر التوحيد، وأمر الاعتصام بالسنة، ونهاهم عن الجدل، ونهاهم عن الفرقة، وبين لهم تلك المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك أيضا رسخ لهم مجموعة من الأمور، تكلم فيها عن حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وعن تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقال لهم: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقبل أن يقول هذه الجملة جعل لهم استحضار ذهن رائع، ذلك أنه قال لجرير وهو الراوي، قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس. والمنصت أعلى درجة من المستمع، لأنه قد يستمع ولا ينصت، إنما الإنصات قدر زائد على ذلك، وهو المطلوب منا إذا كنا نصلي خلف إمامنا عند استماع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال النبي لجرير: استنصت الناس. ثم قال فلما أنصتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث أبي بكر هو في يوم النحر، لم يقل في يوم عرفة، إنما خطب النبي في يوم عرفة، وخطب في يوم النحر، وخطب في أيام منى، كل ذلك يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. ففي يوم النحر يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلدة هذه؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها. ثم قال: أليست البلدة؟ يعني مكة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتلك الأعراض حرام انتهاكها، وتلك الأموال حرام أكلها بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المسلم، ونهى عن قتله، ونهى عن الفك به، ونهى عن الغدر به، ونهى عن اغتياله، ونهى عن إيذائه، بل ونهى أن يشار إلى المسلم بحديدة ولو كان المشير مازحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال العلماء: فقوله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة، الحديدة هي المادة التي تصنع منها آلات القتل عندهم، فآلة القتل عندهم السيف والخنجر والرمح والسهم وغير ذلك، فكلها مادة تصنيعها الأولى هي الحديد. فلذا قال: من أشار لأخيه بحديدة ليعم كل آلة قتل. فانظر إلينا وما يمزح بعضنا بعضا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطي أحدكم أخاه يعني السلاح بنصله أو بحده، إنما يتناول هو السلاح ويعطي السلاح لأخيه من المقبض لئلا يؤذيه، فذاك من حرمة المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وفي هذه الخطبة، ففي هذه الخطبة أيضا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصاية بالنساء، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن أعوان عندكم، أو عوان عندكم، جمع عانية والعاني الأسير، يعني الرجل قد يكون عنده من التحكم في المرأة ما يجعلها عنده كالأسير الذي يتحكم فيه فلا يملك من أمر نفسه شيئا. وقال: اقبلوهن، أن المرأة بيكون عندها أخطاء لا تستقيم لك على طريقة، تفهمها كده تنسى تاني يوم، وتفهمها كذا تخالف اليوم الذي بعده. فإن كان الخطأ من الأمور العادية الهينة فيغتفر، أما الخطأ الذي يتعلق بالعفة والشرف فقطعا لا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما الأخطاء العادية، كان قلت لا افعلي كذا فنسيت، أو ذهبت فتأخرت لشيء ما، أو لم تحسن التدبير لأمر البيت في مسألة من المسائل، أو أساءت مرة طبخا، أو أساءت مرة طي ثوب، فكل هذا يمر، كل هذا يمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فاقبلوهن على عوج. يعني اجعل عندك شيئا من التقبل. فإن كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في وساطه بالمرأة، فحري بالرجال أن يسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعيب على رجل تقبله امرأته على عوج. أعيدها مرة أخرى. أعيب على رجل تقبله امرأته هو على عوج. يعني الأصل أن حال الرجل أكثر استقامة من حال المرأة، فلذا طلب منه أن يتقبل منها تلك الأخطاء وأن يعفو. أما أن تكون المرأة حالها أكثر استقامة منه، إيه ده؟ أن تكون هي صاحبة استقامة أكثر منه، من محافظة على الصلاة، من محافظة على أمور البيت، من محافظة على تربية الأولاد، على تدبيرهم، مش عارف كيف يسوق لرجل يدخن مثلا أن يقول لامرأته اشتري لي كذا وانت جاء من السوق. عملها ازاي؟ كيف طاوعه لسانه؟ كيف عقد عزم قلبه على أن ينطق بهذه الكلمة مثلا؟ فأن تكون المرأة الآن، أو يعني أحيانا تأتي إشكالات تطلب هي النصيحة، أو تطلب هي ما أصنع، وهو غير مستقيم، وهي تقبله على عوج. ألا فليتق الله امرؤ في نفسه، ألا فليخشى الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة حقها شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل من ضيع حق المرأة في حرج، والحرج الإثم. ديننا ليس فيه حرج، فالذي فعل ذلك أوقع نفسه في الحرج من شؤم معصيته. قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرج عليك أن تذهب بحقها، وكذا اليتيم. ويحضرني قوله لبعض الأحباب كان يجلس مع أناس يتعاملون في أموال أيتام، فقال لهم: هذا الجنيه شعلة من نار، تأكلها ولا تخاف؟ بيتعامل مع أموال يتامى، فقال عن المال، يكلم أصحابه: هذا شعلة من نار، تأكلها ولا تعمل فيها إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الكلمات التي قالها رسول الله في هذه الخطبة وأعادها وبينها ووضحها مع ما ذكر من أمر الأموال، ذكر أمر الربا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. طيب، عندنا ابتلاء ابتلينا به، وهو تشغيل الفلوس. واحد معاه 20,000 25,000 مبلغ يسير، خايف عليه يضيعه، مش عارف يعمل فيه ايه، فيعطيه لآخر يشغله له معاه. ماشي، المضاربة حلال بإجماع المسلمين، من العقود الجائزة بإجماع المسلمين. يسميها فقهاء العراق المضاربة، ويسميها فقهاء الحجاز القراض، وكلاهما جائز. وصح عند مالك في موطئه رحمه الله أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر كان في العراق عند أبي موسى، فأرسلهما أبو موسى بمال إلى عمر فاتجر فيه في الطريق. فلما وصل قال لعمر: هذا المال الذي لك وهذا ما ربحناه. قال عمر: ما ربحتموه؟ أدي المال وربحه. فقال عندها فسكت عبد الله. أما عبيد الله بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال لضمناه. فعندها قال عمر: هل أعطى أبو موسى كل الناس مثل ما أعطاكما؟ فقال له: لا. فقال: ابن أمير المؤمنين، أدي المال وربحه. فسكت عبد الله وتكلم عبيد الله قال: لو هلك المال لضمناه، لو الفلوس دي، لو هلك المال ملكا إبل، لو هلك هذا المال لقلت يا عمر تغرمانه، لما أغرم ولا أربح. ده معنى كلام عبيد الله لأبيه. فعندها تكلم عبد الرحمن بن عوف قال: اجعله بينكما قراضا يا أمير المؤمنين. فالقراض لغة أهل الحجاز، هؤلاء الحجازيون. قال: اجعله قراضا بينكم يا أمير المؤمنين. فجعله عمر قراض على النصف، أخذ رأس المال ثم أعطاهم نصف الربح وأخذ النصف الآخر. فأي إنسان يعطي آخر ماله ليتجر له فيه مضاربة كما يقول العراقيون، أو قراضا كما يقول الحجازيون، على أي أساس يعطى المال؟ وهل يحدد له في المجلس نسبة من الربح إن ظهر، أم يقول له خذ الفلوس دي على المكسب والخسارة؟ خسارة إيه ومكسب إيه؟ هذا من الربا اللي جاري في البلد، ليس في بلدتنا هذه، بل كل ما كان أروحه أجد المشكلة دي قائمة. خذ الفلوس دي شغلها على المكسب والخسارة، أنهي مكسب وأنهي خسارة؟ ما ضابط هذا المكسب؟ أجبني في نفسك، وما ضابط هذه الخسارة؟ بل لعلي شرحتها على هذا الكرسي أكثر من مرة وكان الصوت عال جدا، أعمل إيه؟ عشان الناس تفهم هذا من الربا. خذ الفلوس وشغلها على المكسب والخسارة بغير الضابط الشرعي. ضابطها الشرعي أن يقول له: خذ هذا المال واتجر فيه، فإذا ما حصل ربح هذا الربح نقتسمه بيننا، فيقول: لك النصف ولي النصف، يقول: رضيت، أو لك الربع ولي الثلاثة أرباع، فيقول: رضيت، أو لك 40% ولي 40%، 65%، فيقول: رضيت. المهم يتراضيا على نسبة محددة من الربح. عارف يعني من الربح؟ لعل معظم الجالسين الآن بيحسب أن أنا بقول على رأس المال، يقولني ما لا أقول، وأفضل ما في ذلك أن كلامي يسجل علي الآن، فلا تستطيع أن تحمله ما لا يتحمل. أعدها ثالث، أعطيه 100,000 وقول التاجر فيها على أن يكون الربح بيننا، فيقول: كم في المجلس؟ أقول: النصف بالنصف. فيتاجر، وال100,000 ربحه 10، النصف بالنصف هو 5 وأنا 5، وال100,000 بتاعتي. طيب أعطيته 100,000، بعد ما فضل يتجر طلعت 100,000 كما هي، أدي الخسارة، تعطل مالي وذهب عمله هباء، مجهوده راح في الأرض. طب أعطيته 100، وبعد العمل، بعد العمل وجد هذه 100 صارت 90، فهناك عجز 10. فعندها أسائله: من أين هذا العجز؟ إن كان هذا العجز بتفريط منه هو ملزم بهذا العجز، وإن كان هذا العجز بغير تفريط منه فلقد خسرت مالي كما خسر مجهوده، وهذا هو الكلام على البيع على المكسب والخسارة. ما عدا ذلك ربا. كان يقول له: خذ 100,000 وانا عايز 2,000 كل شهر، ماليش دعوة كسبت ولا خسرت، هذا عين الربا. كان يقول له: خذ، ان ربحت الارباح بالنص بينا، لو خسرت ما شيلش في الخسارة، يعني 100,000 خذها 100,000، هذا ايضا ربا. صورها المخطئة كثيرة، كنا بيناها من قبل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.